هتفكر منك. شوف انت فكاك. هو صفر جاي. هو صفر صفر مرة. السلام عليكم. كيف حالك? طيب? لو سمحت عباس العجاج. بكم ان شاء الله? لا قل لي. كيف? اقول لك على حاجة عشان انا بكلمك من الاخر. البلد زحمة. ايه. مشوار طويل. ايه. اللي تقول عليها لا ما اعرف انا قول لي بكم طب بتركب كده لما تشوف المشوار لا انت ابغى اشي قول لي يا عمي اركب اديني سعر بس يابا اركب اديني سعر يابا اركب يابا اديني سعر انت احسن مني تركب معايا ان شاء الله بس ابغى اشي اديني سعر يابا اركب طب انا مش هاخد منك 100 جنيه ولا المبلغ اللي في دماغك بس قول لي سعر بس انا شوف انا اعتبرني زبون عندك طيب سايح في البلد فقول لي بكم يعني ما اعرف انا انسان غريب عباس عقاد ولا اخر عباس عقاد حديقه الدوليه هي 30 جنيه 30 جنيه يعني هي مشكلة الحقيقة موجودة في التكاسي بشكل عام السعر ما هو ثابت في أحد قال لي 30 في أحد قال لي 25 والأخ أحمد المصري اللي قبلي لما كان واقف هنا كذا أحد قال له 15 فهذا التغيير في الأسعار أولا بزعزع ثقة بين الزبون وبين العميل وأنا أعتقد أنه هذا سمعة سيئة للسياحة صراحة يعني طيب يعني موضوع ايجابي انه نذكر هذا المثل موضوع كاش بيكاب في عداد شغال ممكن يديك وصل ايصال ممكن ياخذ فيزا كارد استخدام التكنولوجيا وتنظيم الامور حيروج السياحه في اي بلد ودائما نؤيد تنظيم الامور في موضوع الاسعار كمثل ايجابي يعوض عن الخلل اللي موجود في عدد من البلاد العربيه فيما يتعلق بالتكاسي. ممنوع التدخين لا هنا ممنوع التدخين طبعا. نشجع دائما عاد وهو الزبون الاجنبي يمكن برتاح معاكم انه السعر معروف وما يبغى يفاصل الاجانب بيحبوا يتفقوا لما يركبوا فلما لقى السعر معروف ما بقاش ما فيش خلاف خلاص السعر مرتاح هو ايوه والعرب بالنسبه ما فيش خلاف لما هم حاجه عندهم لو العدد هنا لقيت 100 جنيه بس هو عارف ان في عداد حسب بينه وبينهم بيدفعوا مره طب التكاسي بتغلي على العرب اكثر من المصريين في بعض السواقين بينتظروا فرصه ان العرب هنا مش عارفين الاسعار فبيغلوا عليهم فهذا علاجها موجود في موضوع العداد لا علاجها موجود في العداد بيبقى حكم بيني وبين الزبون احنا السعودية عندنا نفس المشكلة برضو انه التكاسي والليموزينات ما في عداد اوكي كمان بديك رسيه والله الواحد ينبسط لما يشوف حاجات زي كذا في العالم العربي دائما نأيد النظام والترتيب واستخدام التكنولوجيا الحمد لله بس ما فيش مشاكل الحمد لله يعني الحمد لله فالناس بيجينا مبسوطة الحمد لله احنا غطينا موضوع التكاسي لانه واحد من الامور الاساسيه في السياحه، السياح دائما عندما ياتون الى اي بلد المواصلات امر اساسي، فترتيب وتنظيم امور المواصلات في الدول العربيه واحد من اهم الامور لترويج السياحه. شفنا ثلاثه امور، شفنا مصري طلب تاكسي وكم التسعيره كانت، بعدين شفت انا جيت وكم التسعيره اللي قدامي هي اللي كانت اعلى بسبب اني عربي او خليجي، ثم شفنا تجربة رائعة وممتازة نتمنى أنها تعمم ليس فقط في مصر ولكن في كل الدول العربية وهي مسألة الفيزيكاب وموضوع العداد اللي موجود تجربة وجدتها فقط في دبي لم أجدها في السعودية ولم أجدها في بلاد عربية أخرى ربي